بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. قال: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءوا بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. قال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فقال أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. قال: ما استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الصحابة على أهل خيبر بعدما فتح خيبر. يبقى كان الباب السابق باب غزوة خيبر، وفتحت خيبر، وبالتالي استعمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحها أميرا. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. وفي رواية الثانية قال: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. قلنا حتى يجني أو حتى يحصل على تلك الثمار ويبقى قائم على هذه البلدة بعد فتحها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر جعل الأرض بأيدي أهلها على الشطر من الخارج منها من الزروع أو من الثمار، كما ستأتي الترجمة التالية. يبقى استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر يبقى بعد فتحها، بعد فتحها أمر عليها أخا بني عدي من الأنصار كما بين. أيضا في هذه الرواية أن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، تمر جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وبالثلاثة. يبقى في حالة المبادلة والمقايدة، يبقى بيبدل تمر بتمر ولكن في تفاضل. وطبعا هذه صورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من ربا البيوع كما بين صلى الله عليه وسلم. وقال: التمر بالتمر، يعني بيد ومثل بمثل. يبقى لو كان في مبادلة من نفس الجنس وده من الأجناس الربوية يبقى لا تفاضل ولا نسيئة، لا تفاضل ولا نسيئة، يبقى صاع تمر بصاع تمر بغض النظر عن الجودة والرداءة. يبقى طالما ده كان صنف من الأصناف الربوية، يبقى إن تمت مبادلة ذلك الصنف بجنسه وكان الأصناف الربوية يبقى لا تفاضل، يبقى الصاع بصاع، وبالتالي على ذلك لا تفاضل، رغم أن فيه جيد وفيه رديء. فإن أردنا أن نعتمد الجودة والرداء يبقى على ذلك هنستعمل المال، يعني نستعمل المال بهذا بالدراهم ثم يتم القبض. يبقى أنهينا المعاملة دي، ثم يشتري بالدراهم جنيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بين أيضا المخرج من هذا الأمر، يبقى الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، التمر والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. يبقى دي أدي من الأصناف الربوية. وبعد ذلك ذكر أيضا الأصناف الربوية اللي هي بالنسبة للمكيل المدخر. قال: التمر والشعير والقمح والبر والملح كما قال وبين. يبقى الملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، يبقى لو كانت بتبادل نفس الصنف اللي هو من الأجناس الربوية يبقى لا تفاضل ولا نسيان، ما ينفعش فيه الأجل، ما ينفعش فيه التفاضل، يبقى الذهب الذهب، يبقى إذا كان مبادلة يبقى لابد في اعتبار المثلية بالنسبة للوزن، ولازم ولابد أن يتم في نفس المجلس لا يؤجل، يبقى لا تفاضل ولا نسيئة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. المخرج يبقى الكلام ده المخرج لما هنعتبر الجودة والرداءة بالنسبة للصنف الربوي، يبقى المخرج من كده بيع هذا بالدراهم، يبقى تم هذه بيع الأول بالدراهم وتم القبض، ثم يستعمل الدراهم في شراء الثاني الذي أراد. قلنا ممكن نصل إلى نتيجة واحدة، يعني فعلا في النهاية حنجد أن الصعب صعيد، لكن هذه وسيلة محرمة ودي وسيلة معتبرة. الوسائل دايما لا حكم المقاصد، الوسائل لا حكم المقاصد. ثم ذكر باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، لما فتحت خيبر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. يبقى ترك الأرض بأيدي اليهود مش للملكية، هي سلبت منهم، يبقى خيبر سلبت. يبقى لما تم فتح خيبر يبقى هذه الأرض آلت إلى المسلمين، آلت إلى المسلمين، ولكن أهل خيبر دول كانوا أهل زرع، يعني كانوا أهل زرع زراعة، فعلى ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأرض في أيديهم كمسألة مساقاة أو مزارعة، زي ما صاحب الأرض بيأتي بعامل يعمل على قدر من الخارج منها. يبقى تم معاملة اليهود بهذه الصورة، يبقى سلبت منهم الأرض، ليسوا أصحاب أرض ولكن تركت في أيديهم للعمل فيها، ويقولنا مقابل كده أن يأخذوا الشطر من خارجها، والشطر الثاني بيذهب إلى المسلمين. قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. يبقى دي المساقاة والمزارعة لما مرت علينا وإحنا بنتكلم على مسألة البيوع. الشاهد من ذلك أن خيبر فتحت عنوة، يعني بالقوة وبالقتال، فيبقى على ذلك هذه الأرض حتقول إلى المسلمين وأهلها يطردون منها، لكن تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم في الأرض مقابل أن يعملوا فيها، وأن أهل زرع مقابل أن يأخذوا الشطر من الخارج منها، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم ذكر باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. قال الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وبالتالي هذه المرأة لما قدمت الشاة وسألت عن ذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لو كنت نبيا أطلعك الله عز وجل على ذلك، وإن لم تكن نبيا يبقى استرحنا منك. يبقى ده كان المرأة لما سألت لماذا وضع ذلك السم في الشاة، وسألت يعني أي المواطن من الشاة هي محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الذراع، فأكثرت هذا السم في الذراع، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شعر فلفظها أكل معه بشر بن البراء ومات متأثرا بالسم، وبالتالي على ذلك أقيم ذلك القصاص على المرأة. في بعض الروايات قيل أن هذا القصاص أقيم على المرأة لما مات بشر ابن البراء، لما مات بشر ابن البراء وكان قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أكل وطعم وابتلع هذا الطعام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لك هذا ثم لفظها لم يطعمها، وبالتالي على ذلك لكن وجد أثر ذلك السم بعد ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. ثم ذكر باب غزوة زيد بن حارثة. قال باب غزوة زيد بن حارثة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلي، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة، كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. كلم على غزوة زيد ابن حارثة، يعني غزوة تسمى لأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الغزوة أو على السرية، يبقى نقول غزوة فلان غزوة فلان، عسى أنه كان أميرا، يبقى هذه سرية فلان أو غزوة فلان بتسمى باسمه، على أساس أنه أمر على هذه المجموعة، خرج لمهمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على ذلك. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم فطعنوا في إمارته، صغير كان في السن، فكيف يتقدم هؤلاء في الإمارة؟ فقال تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر أميرا على سرية أو على بعث من البعوث ليس هناك مجال للمجاملة، يعني ليس هناك مجال للمجاملة، ولكن هو هذا أهل أن يكون أميرا على هذه السرية أو تلك الغزوة، فكان هذا الاختيار. ولكن البعض طبعا يطعنون، يعني يطعن على أساس أن ده مولى، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مولى، يعني كان مولى واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه كيف تؤمر هذا المولى علينا، كيف تؤمر. وفي رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه استعمل أميرا على مكة ثم تقابل معه في عسفان، فقال من أمرت؟ قال ابن أمزة. قال من ابن أمزة؟ قال مولى لنا. قال تؤمر علي المولى؟ قال أنه قارئ لكتاب الله وعالم بالأحكام، يعني قال قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض وقاد. فقال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين، هو مولى، لكن ترى كيف حنؤمر هذا المولى؟ يبقى حامل المؤهلات التي تؤهله أن يكون أميرا على هؤلاء القوم، يبقى الأمر ما فيهوش مجاملة، ما فيش بالنسبة للحسب والنسب لغير ذلك، لا، إن أكرمك عند الله أتقاكم في موازين أساسا بتوزن على أساسها الرجال، توزن على أساسها الرجال، يبقى إن أكرمك عند الله أتقاكم، يبقى المبنى كده الشرف والمرتبة مبناها على إيه؟ على تقوى العبد الرب سبحانه وتعالى، ليس على حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا سلطان، دي كلها يمكن معاملات يتعامل بها الناس في الدنيا، لكن المعيار معيار التفاضل، يبقى في معيار، يبقى هذا المعيار ينطبق على الجميع بغض النظر عن فقر أو غناء، بغض النظر إن كان مولى أو كان حرا، يعني كل ذلك يبقى لا اعتبار له، ولكن العبرة بالتقوى كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. الأمير ده ليه مقومات، يبقى دي مقومات الإمارة، يبقى ممكن يكون من أهل الحسب والنسب ولكنه ليس عنده المقومات الإمارة، ليس عنده مؤهلات الإمارة، والأمر بيختار لمهمة ما، يبقى ده صاحب المهمة يحمل هذه المقومات والمؤهلات التي تؤهله أن يقوم بذلك الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، إن هذا من أحب الناس إلي بعد، لكن ما كانش الاختيار من أجل إيه؟ القرب كده، يعني ما كانش الاختيار من أجل أنه ده كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجامله بذلك، ولكن لا مجاملة في الدين، اختار هذا أميرا عليهم لما يحمل من المؤهلات التي تؤهله أن يقوم بهذه المهمة على خير قيام، على خير قيام، ما كانش بقى يعني مجاملة ولا ده محبوب إلى قلبي قريب إلى نفسي وإلى قلبي فيتم اختيار بهذا الأساس، لا، يعني لكن الاختيار بيتم من خلال معايير أن يقوم بهذه المهمة التي اختير لها، وأن ده دين فلا يولى على ذلك الأمر إلا من كان أهلا له. ثم قال باب عمرة القضاء، قال باب عمرة القضاء، ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله، فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمح رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، ولا يمنع من أصحاب أحد إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: كل صاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناول علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك حمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها، هي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة منزلة الأم. وقال علي: أنت مني وأنا منك. قال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد: أنت أخونا مولانا. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. بيذكر هنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ما تم في صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صد عن العمرة بعمرة الحديبية، كما ذكرنا في صلح الحديبية أو عمرة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذا العدد من أجل أن يعتمر، ولكن كفار قريش صدوه هذا العام، يعني صدوه، وبالتالي كانت هذه الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وكان بيمثل قريش سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان على ملة قريش في هذه التوقيت، أسلم بعد ذلك. قال البراء رضي الله عنهما: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. يبقى تم الصلح، وكان من بنود الصلح أن هو لا يعتمر هذا العام ولكن يعتمر من العام المقبل، وإذا أتى لا يمكث في مكة أكثر من 3 أيام. يبقى لا يمكث في مكة أكثر من 3 أيام، يبقى بعد ما يعتمر يبقى المدة التي يمكثها في مكة لا تزيد عن 3 أيام. فقضاهم على ذلك. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعك شيئا. هم كوش بيعترفوا كده وكانوا ينكرون ذلك الأمر، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمح رسول الله، اشتبها يعني. فعلى ذلك قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله. يبقى هو قال علي بن أبي طالب: يعني أرنيها، يعني فين هي، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، كان لا يكتب ولا يقرأ. فقال علي بن أبي طالب: أرنيها. فلما رأى محاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اكتب. إما أنه كتب، وإما أن يكون الكتابة هذا أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يحسن يكتب. قال: فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب. يجيش كده يبقى إيه مدجج بالسلاح، وأنها مخافة أن هم يعني يبقى في مباغتة لأهل قريش، فهم خافوا من ذلك، قالوا يدخل بالسلاح الشخصي، يعني يدخل كده بسلاح الحماية الشخصية فقط، يبقى السيف وفي القراب، يبقى لا يخرج من هذا الأمر. قلنا ما يبقاش معاه أسلحة اللي يقاتل بها الكفار، قلنا مخافة أنهم أن يباغتهم بهذا الأمر، ده خوفهم، وبالتالي على ذلك، ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، ولا يمنع من أصحاب أحد إن أراد أن يقيم بها. قلنا ده بنود المصالحة كما بينا، وكان كلها يعني فيها إكحاف، يعني يبدو فيها الإكحاف الشديد، ولكن هذا كان فتح من الله سبحانه وتعالى، عشان كده نزلت فيها الآيات: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال: لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه. يبقى لو حد منهم أسلم من قريش وأراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرد إليهم، ولا يمنع من أصحاب أحدا إن أراد أن يقيم بها، قلنا حتى كان العدل في هذا البند يقتضي، لو قلنا عدل كده يقتضي ان هو يعني ان احد من اصحابي مثلا ذهب الى قريش يردوه، يعني زي ما هم قالوا كده لو جاء حد من عندنا اليك هترده، يقولوا في المقابل ايه، ولو جاء حد من عندنا احنا برضك تردوه، لكن قالوا لا اللي يجي من عندك مش هنرده واللي يجي من عندنا لك ترده، قلنا في منتهى الاجحاف. ولكن كان هذا فتح من الله سبحانه وتعالى كما بينه وكما نزلت الايات. قال فلما دخلها ومضى الاجل اتوا عليا، يبقى ده عمره القضاء او عمره القضيه. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي قال ومضى الاجل، اللي هم قالوا ان هو لا يمكث فيها اكثر من 3 ايام، اتوا عليا فقالوا كل صاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناول عليه فأخذ بيدها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك إلا لما أتى المدينة، لما أتى المدينة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أدعها، فأخذ ابنة حمزة معه، لذلك قال فتناول عليه فأخذ بيدها. وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك حمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. كلام ده لما قدموا إلى المدينة، لما قدموا إلى المدينة جاءوا المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بقدوم بنت حمزة إلا بابنة حمزة إلا في قدوم للمدينة. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا أخذتها، أي هو اللي تناول يدها وأخذها وجابها من مكة إلى المدينة. فقال أنا أخذته، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، اختصم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب أخوه وزيد بن حريثة رضي الله عنه، كلهم يريد أن يأخذ ابنة حمزة ليقوم بشأنها وعليها. قال علي أنا أخذتها، هو اللي جابها أساسا من مكة، وهي بنت عمي، يعني وهي بنت عمي، فأنا أولى وتحتي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان متزوج بأسماء بنت عميس رضي الله عنها، وحمزة كان متزوج بأختها، تزوج أختها ومنها هذه البنت ابن ابنة حمزة هي خالتها أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها تحت جعفر بن أبي طالب. يبقى جعفر بن طالب يا رب لها أن دي ابن عمته، ابنة عمي، وكذلك خالتها تحتي، قال خالتها تحتي اللي هي أسماء بنت عميس. وقال زيد ابنة أخي، يبقى أوصى بذلك، قال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يبقى ما قضاش واحد منهم بس هو قضى لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. يبقى لما قضى كده هو ما قضاش، لأن جعفر بن هي ابنة عمي وخالتها تحته، لكن هو قضى بها للخالة، قال الخالة بمنزلة الأم. وقال علي أنت مني وأنا منك تطيبا لخاطري، وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال زيد أنت أخونا ومولانا، أخونا في الإسلام ومولانا، لأن ده أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه ألا تزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني لما كبرت كده يا ترى تزوج بقى بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. يبقى حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخوه أيضا من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام فيها 3 أمروه أن يخرج فخرج. يبقى دي عمرة القضية أو عمرة القضاء، يبقى تسمى عمرة القضية عمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهم، مش عمرة القضاء دهيت لأنها عوضا أو بدلا عن عمرة الحديبية. عمرة الحديبية قالوا عمرة الحديبية أجرها تم، وهذه أيضا عمرة وغير مطالب بقضاء العمرة لما أحصل، لأنه نحر الهدي، يعني فين احصرتم فما استيسر من الهدي، قالوا في حال الإحصار يبقى هيتحلل عن طريق الهدي بالنسبة للعمرة، وليس فيها قضاء، وليس فيها قضاء من قابل. فعمرة القضاء أو القضية على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهم، وكان من هذه البنود أنه لا يقيم أكثر من 3 أيام إن جاء معتمرا في العام التالي، فسميت بعمرة القضية أو عمرة القضاء، وكذلك أيضا سميت بعمرة الصلح. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، يبقى ده في عمرة الحديبية، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، يبقى فين أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى قالوا يبقى في حال الإنسان لو أحصر ولم يستطع استكمال العمرة لذلك الأمر يبقى فيها هدي ولا يجب عليه قضاء، ولا يجب عليه قضاء، لذلك يبقى عمرة القضية أو قضاء مش هي قضاء لهذه العمرة التي منع منها. قالوا عمرة الحديبية بتسمى عمرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبه، فاعتبر العام المقبل فدخلها كما كان صلاحهم، فلما أن قام بها 3 أمروه أن يخرج فخرج. أيضا في رواية مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4 إحداهن في رجب. ثم سمعنا استنان عائشة قال عروة يوم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر؟ فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا هو شاهده وما اعتمر في رجب قط. يبقى ممكن كده بيطرع على الإنسان النسيان، يعني يطرع على الإنسان النسيان يذهل عن شيء، يعني ابن عمر رضي الله عنهما على الرغم أنه اعتمر جميع العمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، كل العمر كانت في ذي القعدة إلا العمر التي كانت مع حجته، يبقى كل العمر كانت ذي القعدة إلا العمر التي كانت مع في حجته. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قيل له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4، يبقى ده كلام صحيح، اعتمر 4 عمر، 3 عمر منفصلة وعمرة مع حجته، وقال احداهن في رجب لكن ما اعتمر في رجب، كل العمر كانت في ذي القعدة. فقالت ثم سمعنا استنان عائشة تستعمل السواك تستني به قال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن لو كنت ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر؟ فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا هو شاهده كان معاه وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط، يبقى كانت جميع العمر في ذي القعدة إلا العمر التي كانت مع حجته، ولكن بيطرع إنسان نسيان. ابن عمر خرج في جميع العمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن طرع عليه النسيان، فعلى ذلك قال أنه اعتمر عمرة في رجب وما اعتمر في رجب. ثم ذكر رواية عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اعتمروا العمرة دهيت الصحابة رضي الله عنهم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن غلمان المشركين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا حمايته وأحاطوا به حتى لا يصل إليه أي نوع من أنواع الإذاء من غلمان المشركين لو مكروا في ذلك أو يعني خططوا لذلك الأمر، وأن يبقى حماية النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به حتى لا تنالوا أيدي غلمان المشركين لو أرادوا شيئا، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال المشركين إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعام الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتكم، المشركون من قبل قعيقعان، والمشركين من قبل قعيقعان. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت والصفا والمروة ليري المشركين قوته. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم وبنى بها وحلال وماتت بصرف. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. فذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وأصحاب النبي قال المشركون أنه يقدم عليكم وفد وأنتم حمى يثرب. يبقى الكلام ده كان في عمرة القضاء. يبقى في عمرة القضاء المشركون قالوا يعني سيقدم عليكم قوم وأنتم حمى يثرب، وكانت ده اسم المدينة قبل تغييرها، كانت المدينة بيقال يثرب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل حمى يثرب إلى الجحفة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. الرمل هو إسراع الخطى، الكلام ده في الحج، يبقى وده بيكون مع أول طواف. أول طواف يبقى إن كان بقى طواف عمرة إن كان طواف قدوم مثلا بالنسبة للحج، يبقى أول طواف بيطوف الإنسان يبقى الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والإضباع ده بالنسبة للرجال، هذا في الطواف الأول فقط. في أول طواف بيطوف الإنسان بالبيت يبقى الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والإضباع أيضا ده بالنسبة للرجال. قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وليمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قلنا لأن طبعا أن المشركين قالوا سيخرج عليكم وفد الآن وأنتم حمى يثرب، يبقى معروف طبعا كانت الأرض دي أرض وباء، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى يثرب إلى الجحفة، وبالتالي صلحت لأهلها. فقلنا يثرب ده اسم المدينة قبل تغييره، أصبحت المدينة أو طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون جلسوا كده ينظرون يا ترى هيخرج عليكم قوم يعني بهم هزال في أبدانهم، كنتيجة لأثر هذه الحمى التي كانت معلومة في المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يبقى الرمل إسراع الخطى، إسراع الخطى. وقلنا أيضا مع هز الأكتاف، يعني دي دلالة على القوة، يعني زي ما إنسان كده بيمشي بيدب على الأرض بقوته، يبقى نقوله ده إنسان قوي، يبقى عشان يبين لهم قوة المسلمين، قوة المسلمين. يبقى كانت رسالة مرسلة إلى هؤلاء، هم ظنوا كده أن دي قوم هيبقى بهم هزال في أبدانهم كنتيجة لأثر هذه الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا، يبقى في الأشواط الثلاثة الأول ومع الضباع، الضباع يبقى هيضرب إيه العاتق الأيمن، بيأتي بالرداء من تحت إبطه الأيمن ثم يلقيه على عاتقه الأيسر فيضرب ذلك العاتق الأيمن، يبقى بيمشي كده بقوة، إنسان ماشي بقوة مع هز الأكتاف وإسراع الخطى، ده كان في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوة المسلمين، يبقى رسالة إلى أيضا المشركين. قال ويمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا أشواط كلها إلا اللقاء عليهم، يعني ما رضاش يخليهم سبع أشواط، ثلاث أشواط كفاية كده الرسالة تبقى وصلت. وليه منع ما أمرهمش أن يرملوا جميع الأشواط اللقاء عليهم، يعني حتى إيه لا يصابوا تعب أو غير ذلك. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي استأمن قال أمروا ليرى المشركون قوتكم، وعلى ذلك كان أيضا بيأمرهم لما يأتوا إلى الركنين يبقى يمشوا، قلنا يبقى من الجهة اللي فيها الكفار يبقى كانوا يسرعون الخطى، يبقى حتى الرمل ده ما كانش بياخد الشوط بأكمله، ولكن يبقى من المكان الذي بيجلس فيه المشركون يبقى من جهة هؤلاء، وما يجي عند الركنين يبقى على ذلك حيستر عن المشركين، فكان يمشي، يبقى كان يمشي، يبقى الرمل ده كان لإظهار القوة وكان في الأشواط الثلاثة الأول، وكان يعني من الجهة التي كان يجلس فيها يعني كفار قريش. قلنا الرسالة بترسل إليهم. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوة، يبقى ده سبع أشواط والطواف أو السعي بين الصفا والمروة، وعلى ذلك نقول يبقى عبادة متواصلة حتى أتموا تلك العمرة، يبقى تم العمرة يبقى مفيش استراحة بعد الطواف كده استراحوا مثلا قليلا، لا يبقى اتجه إلى الصفا والمروة وسعى سبع أشواط بين الصفا والمروة، ويبقى كل ده يبقى إيه يعني دول جايين من صفر، وبالتالي قالوا حمى يثرب هتؤثر في أبدان هؤلاء، لكن لما مضوا بهذه الصورة وأتموا العمرة ومناسك العمرة بأكملها، ده إظهارا لقوتهم ليري المشركين قوته. أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم وبنى بها وحلال وماتت به صريف. تزوج ميمونة ومحرم، ده قول ابن عباس رضي الله عنهما. ميمونة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلال. طبعا أن المحرم لا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يبقى كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى لو هو أساسا يعني يعقد لحد ولا يعقد لنفسه، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لأحد، يعني لو حتى بنته زوج ومحرم يبقى إيه على ذلك نقول ينتظر حتى يكون حلالا ثم يعني يتولى هذا الأمر لو أراد يتولى ذلك الأمر. فلا ينكح المحرم ولا ينكح. وأن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وده كذلك قول يزيد بن الأصم، ودي ميمونة خالته أيضا، يبقى خالته ميمونة قال إنما تزوج إلا حلال، وهو تزوج بصرف وماتت بصرف أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى هو محرم، قالوا يبقى كلمة محرم دي ممكن تطلق على هو الإنسان في شهر الحرام، يبقى كان محرما، يبقى كان محرما أي كان في الشهر الحرام، أو كان محرما يبقى كان بمكة ولكن بعد أداء العمرة، أو قال إن هو لما قلد الهدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد دخل في النسك. النسك لا يدخل فيه الإنسان إلا لما يهل بالنسك التي أراد، إن كان عمرة أو كان حج أو حج وعمرة أو غير ذلك. فلذلك قالوا وكان محرما، قالوا ممكن أن ابن عباس رضي الله عنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره قالوا يبقى هو دخل في النسك. لا، وطبعا ممكن يسوق الهدي ويقلد الهدي لكن لا يدخل في النسك إلا لما يأتي إلى الميقات المكاني ثم يهل بهذا النسك الذي أراد، أو قالوا هو محرم يبقى في شهر حرام، أو باعتبار يعني ما سبق أنه كان محرما، يعني كان محرما ولما حل يبقى عقد عليه، يبقى عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي زوج له كان العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وبنى بها وهو حلال، قال وماتت به صرف، يبقى ماتت بهذا المكان وفعلا بنى بها في أيضا في ذلك المكان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء، يبقى في عمرة القضاء، لكن المحرم يعني لا يخطب ولا يخطب، يعني لا يخطب ولا أيضا يخطب لغيره، يبقى لا يخطب لنفسه ولا يخطب لغيره، لا ينكح ولا ينكح، يبقى هو لا تولى العقد لنفسه ولا لغيره، وده يبقى في حال الإحرام، دي من محظورات الإحرام. ثم ذكر باب غزوة مؤتة من أرض الشام، قال باب غزوة مؤتة من أرض الشام. والسبب في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل رسولا إلى صاحب بصرة، فقام أمير من الأمراء من جهة الروم أو أمراء قيصر يعني، فكان أمير عن الشام فقتل ذلك الرسول، يبقى أرسل رسولا إلى صاحب بصرة فقتله أمير من أمراء قيصر على الشام، قتل ذلك الرسول، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا تعداده 3000 وأرسله حتى يقابل هؤلاء القوم، فكانت غزوة مؤتة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبري، يعني في ظهري. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، وجدنا في ما في جسدي 99 من طعنة ورمية. يبقى الغزوة دي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة تباعا، أولا كان الأمير هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان أمير هؤلاء القوم، إن قتل يبقى تنتقل الإمارة إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله، إن قتل تنتقل الإمارة إلى عبد الله بن رواحة، إن قتل لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم أميرا بعد ذلك، وكان اختيارهم لخالد بن الوليد رضي الله عنه عن مشورة بين هؤلاء القوم. قال في ذلك ابن عمر رضي الله عنه أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبري، يعني في ظهري. يبقى كان مقبلا، كان شيء مدبرا، يبقى كان مقبلا ولم يكن مدبرا، هذا معنى الكلام، يعني لم يفر. يعني قلنا مع أن طبعا يعني أعداد الروم كانت غفيرة جدا، يعني عدد غفير، فعلى ذلك 3000 يقابلون هذا العدد الغفير وما فروا، يعني وما فروا. لذلك يقول بيان لقوة وشجاعة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان مقبلا ولم يكن مدبرا. قال فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبر، في ظهر يعني، يعني في ظهر. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارث، وهو كان الأمير للسرية دي رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، تنتقل من الإمارة يبقى لجعفر رضي الله عنه، إن قتل جعفر تنتقل لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال عبد الله كنت فيه في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدناه في القتلى، وجدنا ما به ما في جسدي 99 من طعنة ورمية. يبقى بعد قالوا ان هي هذه الطعنات يبقى وصلت الى اكثر من 90 طعنة او رمية، لكن عد ما كان في بدني في لم يكن يعني في بدني ولم يكن في ضبري او في ظهري، قال 50 بين طعنة وضربة. طب باقي الضربات يبقى ممكن كانت يعني في الجنب الايمن جنب الايسر، او هناك من اغتالوا ضربوا من خلفي، لكن قال ان هو عد 50 ما بين طعنة ورمية لم تكن في ضبري ولكنها لم تكن في ظهري ولكن كانت من امامي، اي كان مقبلا. قال فالتمسنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فوجدناه في القتلى، وجدنا ما في جسدي 99 من طعنة ورمية. لكن قال لما عد يبقى اكثر هذه الطعنات والضربات كانت مواجهة، ما كانتش في دبري. وبالتالي ايضا يعني قلنا دي بيان لشجاعة جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه انه ما فر نعرف من هذه الطعنات، زي حال انس بن النضر رضي الله عنه ما عرف الا بمنان كما بينا في رواية وكان من قتل احد. ايضا في رواية عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر بن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرهم، فقال اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذ جعفر فاصيب، ثم اخذ ابن رواحه فاصيب، وعيناه تذرفان، حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وده يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سمي بذلك سيف الله من هذه الغزوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أخذ الرايه سيف من سيوف الله، فكان خالد رضي الله عنه يلقب بذلك يبقى سيف الله، قلنا سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، حتى فتح الله عليهم. قلنا هو خالد رضي الله عنه استنقذ الجيش، يعني استنقذ ذلك الجيش وعاد بذلك الجيش بخطة، يعني صنع خطة كده، وبالتالي غير الميمنة المشأمة والمشأمة الميمنة والمقدمة المؤخرة وهكذا غير، فظنوا أنه أتى مدد، يعني ظن الروم عند ذلك أتى مدد، يعني هو جاء الليل يبقى على ذلك بينعزلوا، وفي الصباح يبقى نفس ترتيب الجيش، فوجدوا أنه الجيش ده تغير، يبقى ما تقابلوا معهم بالأمس لم يكونوا هؤلاء، فظنوا أن هي داسني أتى ذلك المدد، واستطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن ينسحب كده بجيشه، وجيش الروم خشى ان يكون دي مكيده او خدعه، فلذلك وقف وتراجع ولم يتقدم لقتال هؤلاء، حتى استطاع خالد رضي الله عنه ان يستنقذ هذا الجيش، كاد ان يهلك 3000 امام 100000 او 200000 في بعض الروايات، يبقى عدد كبير جدا، مش ده واحد لمثلا 3000، مش واحد حتى نقول له 10 3 يبقى 30000، ده هم قالوا ادنى العدد ان هم كانوا 100000 من الروم، قالوا 200000 من الروم، واستطاع خالد رضي الله عنه ان يستنقذ ذلك الجيش، لذلك حتى فتح الله عليهم. يبقى ده كان نصر، هذا كان نصرا، يبقى لما قيل أنتم كرار قال أنتم الفرار، قال بل أنتم الكرار، يعني البعض كده كان بيصف بقى هؤلاء أنتم فريتوا. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح المفهوم، دول الكرار، دول استطاعوا فعلا استنقاذ الجيش. فكان النصر في المحافظة على الأفراد، هذا كان نصرا لما حافظوا على هذا أفراد الجيش دون أن يهلك ذلك الجيش. ثم ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة أنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب، فأتى رجل فقال يا رسول الله النساء جعفر، وذكر بكاءهن فأراني أنهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا فهن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ونرجع الكلام عن هذه الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.